بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول: الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، ومنها الصحة والفساد. فالصحيح لغة السليم من المرض، واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: الأحكام الوضعية. يعني سبق لنا أن الأحكام نوعان: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. والفرق بينهما أن الأحكام الوضعية ليست في قدرة المكلف، الحكم الوضعي ليس في قدرة المكلف، وإنما جعله الشارع أمارة أو علامة على وجود الحكم، يعني إذا وجد الحكم، وإذا انتفى الحكم. بخلاف الأحكام الوضعية فإنها من كسب المكلف ومن قدرته. ولهذا قال: ما وضعه الشارع من أمارات، يعني علامات، لثبوت أو انتفاء، يعني إذا وجدت هذه العلامات ثبت الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم. لثبوت، فمثلا زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، هذا حكم وضعي، بمعنى أنه إذا زالت الشمس ثبت الوجوب. أو انتفاء، علامة على الانتفاء، مثل الحيض، حيض علامة على انتفاء الوجوب بالنسبة للمرأة. أو نفوذ أو إلغاء، نفوذ مثل البيع، إذا تمت شروطه فإنه بيع نافذ، يعني صحيح. أو إلغاء، بمعنى إذا وجد مانع ممانع البيع فإنه يكون ملغا. قال: ومنها من الأحكام الشرعية، من الأحكام الوضعية، الصحة والفساد. وقد ذكر العلماء عن الأحكام الوضعية من الشرط والسبب والمانع والصحة والفساد، وتكلموا أيضا فيها على الرخصة والعزيمة، سبعة: الصحة والفساد والشرط والمانع والسبب والعزيمة والرخصة. ولهذا قال: ومنها تبعيض، لم يقل وهي، وإنما قال ومنها، لأن هناك أحكاما وضعية أخرى. قال: فالصحيح لغة السليم من المرض. الصحيح لغة السليم من المرض، واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. فكل فعل تترتب آثار فعله عليه فإنه يكون صحيحا. فالصلاة إذا قام بها العبد تامة بشروطها وأركانها وواجباتها فهي صحيحة، لأنه يترتب الآثار. ما هو الآثار المترتب؟ أنه يسقط الطلب وتبرأ الذمة. العقد إذا قام الإنسان عقد عقد بيع تمت شروطه وانتفت موانعه فإنه يترتب آثار هذا الفعل عليه، بمعنى أن الملك ينتقل لكل واحد، فملك الثمن ينتقل إلى البائع، وملك المثمن المبيع ينتقل إلى المشتري. ولهذا قال: فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. برئت الذمة وسقط به الطلب، وهذا يشمل الواجبات والمستحبات، لكن في مسألة براءة الذمة إنما يكون في الواجبات، أما سقوط الطلب فإنه يكون في الواجب وفي المستحب. انتبه، قال: صحيح ما برئت به الذمة، بمعنى أنه الذمة ليست متعلقة أو ليس فيها شيء، وسقط به الطلب، أي أن الإنسان لا يطالب به مرة ثانية. وهل المعتبر فيما برئت به الذمة وسقط به الطلب، هل المعتبر واقع الأمر أو حسب ظن المكلف؟ في العبادة، هل المعتبر في الصحة في العبادات كون العبادة صحيحة، هل هو باعتبار المكلف أو بحسب واقع الأمر؟ نقول باعتبار المكلف. الصحيح من العبادة ما برئت به الذمة وسقط به الطلب بحسب ظن المكلف واعتقاده، ولو كان في واقع الأمر، لو كان في واقع الأمر أن العبادة لم تصح. فمثلا لو قدر أن رجلا صلى بغير وضوء معتقدا أنه على وضوء، فهو فيما بينه وبين الله عبادته صحيحة، لأنه صلى وهو يعتقد أن صلاته تامة بشروطها وأركانها وواجباتها فهي صحيحة. وإن كان واقع الأمر أن العبادة غير صحيحة، إذن نقول الصحيح من العبادة ما برئت به الذمة وسقط به الطلب ولو كان ذلك بحسب اعتقاد المكلف. ولهذا تلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، هل العبرة بواقع الأمر أو بما في ظن المكلف؟ فمن العلماء من قال إن المعتبر ما في ظن المكلف مطلقا في العبادات وفي المعاملات، ومنهم من قال إن المعتبر واقع الأمر سواء في العبادات والمعاملات، ومنهم من فصل وفرق بين العبادات وبين المعاملات وقال إن المعتبر في العبادات ما في ظن المكلف لأنها بين العبد وبين ربه، والمعتبر في المعاملات واقع الأمر لا ما في ظن المكلف. وإنما قالوا ذلك، قالوا لأن العبادة أمر بين العبد وبين ربه، ليس هناك طرف ثالث منازع، بخلاف المعاملات فإننا نعتبر واقع الأمر، نعتبر واقع الأمر، لأننا لو اعتبرنا ما في ظن المكلف لأدى ذلك إلى التحايل، الإنسان يعقد عقدا فاسدا أو يغش في المبيع ويقول ظننت كذا أو كنت أقصد كذا وما أشبه ذلك، فنعتبر الظاهر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بنحوي ما أسمع. قال والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا، يعني أن العقد الصحيح إذا حصل تترتب آثاره عليه، فالمبيع ينتقل إلى المشتري والثمن ينتقل إلى البائع. نعم. ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه، مثال ذلك في العبادات. نعم، وهذه قاعدة، كل شيء لا يكون الشيء صحيحا لا في عبادة ولا في معاملة، سواء كانت المعاملة هذه مالية أو غيرها، لا يتم إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع. فإذا وجدت الشروط لكن وجد مانع لا تتم، إذا انتفت الموانع لكن فقد شرط لا يتم. فمثلا لو باع ما لا يملك وهو عاقل بالغ عاقل إلى آخره، نقول هنا لا يصح البيع للانتفاء شرط. طيب باع بيعا مثلا بعد نداء الجمعة الثانية، نقول أيضا هنا لا يصح لوجود مانع كما سيأتي. قال مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها، هذه عبادة صحيحة. ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء الموانع. قال فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة، أو يصلي بغير استقبال قبلة مع القدرة، أو يصلي وعليه نجاسة مع القدرة، أو يصلي غير ساتر لعورته وما أشبه ذلك. ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك بيعه، إذا باع ما لا يملك بيعه، وظاهره قوله أن يبيع ما لا يملك بيعه ظاهره ولو ملكه فيما بعد، حتى لو ملكه فيما بعد فإنه لا يصح. مثل قلت لك بعت عليك هذا البيت وأنا لا أملكه، ثم ذهبت واشتريته من صاحبه وأعطيتك إياه، يصح ولا لا؟ لا يصح. لا يصح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس لك، وفي رواية: لا تبع ما ليس عندك. إذن إذا باع ما لا يملك فالبيع غير صحيح، غير صحيح. لماذا؟ لفقد الشرط ولا وجود مانع؟ لفقد الشرط. لفقد الشرط، لأن من شروط البيع أن يكون من مالك، من مالك. وبه تعرف أن كثيرا من المعاملات الموجودة الآن، بعض معاملات البنوك، أنها على هذا الوجه، البنوك وغيرها، يبيعون الشيء للشخص ثم يذهبون ويشترونه له، فيقول مثل البنك: بعتك، اشتريت، تريد سيارة؟ نعم. ما صفتها؟ كذا وكذا. بعتك هذه السيارة، ثم يذهب ويشتريها ويعطيها إياه، هذا لا يجوز، السبب أنه باع ما لا يملك. نعم. نعم. ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي، ومثال وجود المانع في العقد. طيب، مثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق. طيب، بنفل مطلق من إيش؟ من زكاة، صدقة، من الصدقة وللحج؟ لا، أن يتطوع بنفل صلاة مطلق، ودل على أن مراده الصلاة قوله في وقت النهي، وقت النهي. وإلا لو لم يأتي بكلمة وقت النهي لأوهم أنه يتطوع بأي شيء، صدقة وغيرها. نعم. ومثال وجود المانع في العقد. طيب، قول المؤلف رحمه الله أن يتطوع بنفل مطلق، احتراز من إيش؟ من المقيد الذي له سبب، فهذا جائز، لأن يعني القول الراجح جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي. نعم. ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح، طيب، وجود المانع أن يبيع من تلزمه الجمعة، احتراز ممن لا تلزمه الجمعة، مثل المرأة، لو باعت امرأة من امرأة فالبيع صحيح. طيب، شيئا بعد نداءها الثاني على وجه لا يباح، فإن كان على وجه يباح كما لو اشترى ماء أو وضوء أو ثوبا يستر به عورته فالبيع صحيح. واضح لي؟ طيب، أن يبيع من تلزمه الجمعة، قلنا خرج بذلك من لا تلزمه الجمعة، مثل المرأة. طيب، لو باعت امرأة على رجل فهو حرام بحقها، حرام، لأنها تكون معينة على الإثم والعدوان، إلا إذا باعته شيئا للضرورة، مثل ماء للشرب أو للوضوء أو ثوبا يستر به عورته أو ما أشبه ذلك. إذن لا يجوز البيع بعد نداء الجمعة الثاني إذا كان أحد العاقدين ممن تلزمه الجمعة، تلزمه الجمعة. طيب، لو اشترى بآلة، الآلات هذه دخل ريال واشترى بيبسي، حرام على من؟ على الآلة؟ عليه هو. نعم. والفاسد لغة الذاهب ضياع وخسران، واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا، فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها، والفاسد من العقود ما طيب لا. الفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا، واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا، يعني أن وجوده كعدمه. قال: فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب إما لفقد شرط أو وجود مانع. قال: كالصلاة قبل وقتها، ولم يقل بعد وقتها، لأن الصلاة بعد وقتها قد تصح للعذر، قد تصح للعذر. في مثال آخر: كالصلاة قبل وقتها، كالصلاة بلا طهارة، كالصلاة بلا استقبال، كالصلاة بلا سترة، وما أشبه ذلك. نعم. والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول، وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط. طيب، كبيع المجهول هذا فاسد، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وذلك لأن بيع المجهول داخل في الميسر، فلو قلت بعتك ما في هذا، ما ما في هذه الحقيبة أو ما في هذا الصندوق فهو حرام، لأنه مجهول. إذ قد يكون ما في هذا الصندوق، إذا قلت بعتك ما في هذا الصندوق بعشرة، قد يكون ما في هذا الصندوق أقل من العشرة فتكون غارما، وقد يكون أكثر يساوي أكثر من العشرة فتكون غانما، وقد يكون مساويا فتكون سالما، تكون سالما، وحينئذ يدخل فيه الغرار. وسواء كانت الجهالة في المبيع أو في الثمن، ففي المبيع مثل أقول بعتك ما في هذا الصندوق، بعتك ما في هذا الصندوق، وأنت تدري هل الصندوق ذهب أو حجارة أو تراب أو فضة، مجهول. طيب، وكذلك قد تكون الجهالة في الثمن، مثل أقول اشتريت منك هذه السيارة بما في جيبي من الدراهم، قد يكون ما في جيبي أكثر من قيمتها، وقد يكون أقل، وقد يكون مساوي. طيب، هنا مسألة، وهي هل يلزم، لأن عرفنا الفاسد ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول، والفساد إنما يكون لفقد شرط أو وجود مانع. طيب، هل يلزم من نفي القبول، هل يلزم من نفي القبول عدم الصحة أو لا؟ نقول نفي القبول على وجهين، نفي القبول على وجهين. الوجه الأول أن يكون لفقد شرط أو وجود مانع، فهو حينئذ نفي للصحة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا نفي القبول، لكنه نفي لأي شيء، للصحة ولا للثواب؟ ها؟ للصحة. الدليل على أن الصحة لأنه لفقد شرط. ومثل لا يقبل الله صدقة من غلول، هذا لوجود مانع. انتبه، نقول نفي القبول هل هو نفي للصحة أو للثواب مع الإجزاء؟ نقول نفي القبول على وجهين، الوجه الأول أن يكون نفيا للصحة، وذلك فيما إذا كان لفقد شرط أو وجود مانع. مثال فقد الشرط لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فمعنى لا يقبل بمعنى لا تصح. ومثال وجود المانع لا يقبل الله صدقة من غلول. طيب، والوجه الثاني أن يكون نفي، أن يكون نفي القبول لغير ذلك، يعني لغير فقد الشرط أو وجود مانع، فيكون النفي حينئذ للثواب، بمعنى أن العبادة صحيحة ولكنه لا يثاب عليها، لا يثاب عليها، مثل قوله كقوله عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فهنا المراد بالنفي، بنفي القبول نفي الثواب، إذ أنه بالإجماع لا يلزمه أن يقضي هذه العبادة. ما نقول أن تصلي 40 يوما أو 40 ليلة، فهمتم الآن؟ إذن إذا ورد نفي القبول فإن كان لفقد شرط أو وجود مانع فهو نفي للصحة، وإن كان لغير ذلك فهو نفي للثواب. نعم. وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترط شروطا ليست في كتاب الله. والفاسد والباطل، طيب، كل فاسد من العبادات، من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، حرام. وعلل المؤلف هذا بثلاث تعليلات. قال أولا أن ذلك من تعدي حدود الله، لأن الله عز وجل أو رسوله عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. فمثلا لو صلى بغير طهارة نقول هو من تعدي حدود الله، من تعدي حدود الله، لأن النبي، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا، وقال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال في حديث المسيء إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. طيب، هذا واحد. ثانيا قال واتخاذ آياته هزوا، ولكن هذا الثاني إنما يكون في حق العالم، في حق العالم. أما الجاهل فمعلوم أنه معذور بجهله، فمثلا من صلى بغير طهارة ناسيا أو جاهلا حدثه، فلا نقول إنه اتخذ آيات الله هزوا بسبب، السبب ما هو؟ جهل. أنه جاهل. طيب، لكن اتخاذ آيات الله هزوا إنما يكون في حق العالم. نعم. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله، وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ليس في كتاب الله يعني ليس في كتاب الله حله فهو باطل. والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين. الأول في الإحرام، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. الثاني في النكاح، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة. طيب، الفاسد والباطل هل هما بمعنى واحد؟ إذا قيل فاسد باطل، نقول عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله خصوصا لا يفرقون بين الفاسد والباطل، فإذا قالوا فاسد فهو باطل، وإذا قالوا باطل فهو فاسد، فلا فرق عندهم بين الفاسد والباطل، فيقولون هذه الصلاة باطلة أو هذه الصلاة فاسدة، ويقولون هذا البيع فاسد أو يقول هذا البيع باطل، اختلاف تعبير والمعنى واحد. إلا في موضعين فرقوا فيهما بين الفاسد والباطل. انتبه الموضعين. الموضوع الأول يقول في الإحرام، يعني في كتاب الحج، فرقوا بين الفاسد والباطل بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول. إذا وطئ المحرم قبل التحلل الأول فحجه فاسد، حجه فاسد، واضح؟ طيب، والباطل، وهنا لا نقول باطل نقول فاسد، لأنه يمضي فيه. ولذلك إذا وطئ المحرم قبل التحلل الأول ترتب عليه أمور: أولا الإثم، ثانيا وجوب المضي، وثالثا وجوب القضاء على المشهور، ورابعا وجوب الفدية، وجوب الفدية يجب عليه الفدية، وأمر خامس أنه يجدد فاسدي. إذا وطئ المحرم قبل التحلل الأول ترتب على هذا الوطء أمور: أولا الإثم يأثم، وثانيا وجوب فساد النسك، ثانيا فساد النسك، وثالثا وجوب المضي فيه، ورابعا القضاء، وخامسا الفدية. طيب، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام، لو ارتد والعياذ بالله عن الإسلام فإن حجه باطل، ولذلك لا يمضي فيه، حتى لو عاد إلى الإسلام يلزمه أن يجدد الإحرام إن كان زمن الإحرام باقيا. فمثلا لو ارتد والعياذ بالله بعرفة ولكن تاب، يعني جاء إنسان ونصحه ورجع إلى الإسلام، هل نقول يبني على ما سبق من الإحرام؟ لا، نقول الإحرام بطل بأي شيء؟ بالردة. فهنا يلزمه أن يحرم، يقول لبيك حجا في عرفة. طيب، قال والثاني، يعني الموضوع الثاني، أني في النكاح فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة. ففي كتاب النكاح إذا قال الفقهاء فاسد يعني أن فيه خلافا، وإذا قالوا باطل فالمراد أنه بالإجماع. مثال الفاسد، قال النكاح بلا ولي، هذا فاسد. النكاح بغير مهر، هذا اشتراط يعني عدم المهر، هذا أيضا فاسد. طيب، الباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة، لقوله تبارك وتعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، وكذلك نكاح الأخت من الرضاع إذا ثبت، يعني سواء قلنا الرضاع خمس أو أقل أو أكثر، المهم إذا ثبت الرضاع فنكاح الأخت من الرضاع حرام. كذلك نكاح ما زاد على الأربع خامسة، أن تزوج امرأة خامسة هذا أيضا باطل. فاسد ولا باطل؟ باطل، باطل بالإجماع، باطل بالإجماع. لا. لا. العلم تعريفه: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في العبادة. فخرج بقولنا: إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري. طيب، العلم تعريفه: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، يعني أن يدرك الإنسان الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، يعني مطابقا، بأن يكون إدراكه مطابقا للواقع. قال: كإدراك أن الكل أكبر من الجزء. إدراك أن الكل أكبر من الجزء، والإدراك هنا عقلي، وأن النية شرط في العبادة، والإدراك هنا شرعي، وأن النار محرقة مثلا، وهذا إدراك حسي. إذن الإدراك قد يكون عقليا، وقد يكون شرعيا، وقد يكون حسيا. علمك أو إدراكك بأن النار محرقة، هل هو مرجع العقل ولا الشرع أو الحس والتجربة؟ الحس والتجربة. قال: فخرج بقولنا: إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط. إنسان الجاهل ما يعرف شيء، هذا يسمى جهل بسيط، وهذا هو الأصل في الإنسان. قال الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالأصل الإنسان جاهل، أنه جاهل. قال: مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري، الله أعلم. هذا جاهل جهلا بسيطا. ما هي شروط الصلاة؟ قال: الله أعلم، لا أدري. هذا جهل بسيط، لأنه نفى عن نفسه الإدراك. قال: وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، ويسمى الجهل المركب. مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة ويجزم، هذا جاهل جهلا مركبا، لأنه جاهل في الواقع وجاهل أنه جاهل. الأول سألنا رجلين، أحدهما قلنا له متى كانت غزوة بدر، قال الله أعلم ما أدري، والآخر قال لا في السنة الثالثة من الهجرة. هذا أول أنه جاهل، ثانيا أنه جاهل في الواقع ويجهل أيضا أنه جاهل. وأيما أعظم؟ الثاني أعظم. يعني الجهل المركب أعظم من الجهل البسيط، أعظم من الجهل البسيط. وذلك لأن الجهل البسيط جهلا بسيطا معذور، لكن الجاهل جهلا مركبا في الحقيقة عنده عناد، لأنه يجهل ويجهل أنه يجهل. ولذلك قيل في هذا البيت المشهور، وهو قوله: ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. ويقال إن حماره، كان له حمار، حماره قيل على لسان حمار توم الحكيم، هذا قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب. لأن يعني يركب تومه، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. نعم. وخرج بقولنا: إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علما. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك. طيب، خرج بقول: إدراكا جازما، إدراك الشيء غير جازم، وذلك أن الإنسان بالنسبة للشيء للمعلوم بالنسبة للشيء للأمر أو بالنسبة للمعلوم إما أن يكون مترددا من غير ترجيح فهذا شك وإما أن يكون جازما بأحد الأمرين فهذا علم وإما أن يترجح عنده أحد الطرفين فالراجح ظن والمرجوح وهم والمرجوح وهم فمثلا لو شككت إنسان شك هل قدم زيد أم لم أو لم يقدم كما مثلا البارح أتاه رجلان أحدهما قال قدم زيد والآخر قال لم يقدم زيد فالآن هو شك طيب جاءه رجل آخر يعني غير عدل فقال له لقد قدم زيد صار الآن الشك الآن صار عنده ترجيح قدوم زيد هذا ظن وعدم قدومه وهم طيب إذا رأى زيد بنفسه هو رأى زيد بنفسه صار علما إذا صار عندنا علم وظن وشك ووهم شك ووهم فالشاك إن ترجح عنده أحد الأمرين فالراجح ظن والمرجوح وهم وإن لم يترجح فهو شك وإن تيقن فهو علم ولهذا قال وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالتالي علم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما جهل بسيط وهو عدم الإدراك الكلية جهل مركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه الرابع ظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح وهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد الراجح شك وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو أقسام العلم ينقسم العلم إلى قسمين ضروري ونظري فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء وأن النار حارة وأن محمد رسول الله والنظر ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية في الصلاة يقول رحمه الله العلم ينقسم إلى ضروري ونظري الضروري ما لا يحتاج إلى تأمل ولا تفكير معلوم ولهذا قال فالضروري ما يكون الإدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر والاستدلال لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال ولا تفكر ولا تأمل قال كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء وطريق العلم هنا عقلي أو الإدراك هنا عقلي قال وأن النار حارة هذا العلم بأن النار حارة حس وأن محمدا رسول الله شرعي قال والنظر ما يحتاج إلى نظر وتأمل كالعلم بوجوب النية في الصلاة العلم بشروط الحج واجبات الحج شروط البيع وما أشبه ذلك هذا يحتاج إلى إيش نظر إلى نظر وتأمل في الأدلة وما أشبه ذلك إذن ما لا يحتاج إلى تأمل ولا تفكير هذا يسمى ضروري لو جاءك واحد قال أيما أكبر الواحد أو الاثنين تقول بلا فكر تأمل بعد العصر صلي العصر إن شاء الله بعد العصر أعطيك الجواب لا هذا لا يحتاج لا إلى تأمل ولا إلى نظر لأنه علم ضروري الكلام تعريفه الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى واصطلاحا اللفظ المفيد مثل الله ربنا ومحمد نبينا وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم مثال الأول طيب يقول رحمه الله الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى لفظ موضوع لمعنى يعني يقصد به معنى ولكن هل هنا لقوله لمعنى هل يشترط في المعنى التجدد أن يفيد معنى جديدا أو لا أكثر النحويين على أنه لا يشترط فكل لفظ مفيد كل لفظ مفيد حتى لو لم يحصل به تجدد معنى أو كان معلوما فإنه يسمى كلاما. فلو قال قائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، هل أفاد معنى؟ لا. ها؟ أفاد معنى لكن كل الناس يعرفون السماء فوق والأرض تحتك. إيه هل أفاد معنى؟ يقول هل نشترط في الكلام أن اللفظ المفيد كلام لفظ الموضوع لمعنى، واصطلاحا اللفظ المفيد لفظ المفيد، هل أفاد هذا معنى؟ ومثل قول القائل كأننا والماء من حولنا، قوم جلوس حولهم ماء، في التشبيه كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، هذا يقولون لم يفد معنى. طيب قال واصطلاحا اللفظ المفيد مثل الله ربنا محمد نبينا، الله ربنا لفظ مفيد لأنه مكون مبتدأ وخبر، محمد نبينا أيضا مكون مبتدأ وخبر. قال وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان، اسمان أو فعل واسم. مثال الأول الاسمان محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد اسم ورسول اسم. طيب ومثال الثاني أو فعل واسم استقام محمد، محمد استقام فعل ماض محمد فاعل. طيب فعل واسم، فعل واسم. طيب اسم فعل عكس، ها محمد ها محمد استقام، محمد يقوم أبوه. قال وواحد الكلام كلمة وهي اللفظ الموضوع لمعنى المفرد، واحد الكلام كلمة. إذن الكلام اللفظ الموضوع لمعنى، هذا في اللغة. صلاحا اللفظ المفيد كما قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم، لفظ مفيد كاستقم، فلا بد أن يكون الكلام لفظا مفيدا. والكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى المفرد، هذا في اصطلاح نحويين، ولكن الكلمة في اللغة العربية تطلق على الكلام، تطلق على الكلام. قال الله تبارك وتعالى قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلمة وهو قال وش قال؟ ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، كلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل فقط، وكل نعيم لا محالة زائل، هذا ليس أصدق لأنه كلام غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن نعيم الجنة لا يزول، لكن ألا كل شيء ما خلا الله باطل، هذا كلمة ولا كلام؟ كلام. كلام هو كلام في الحقيقة، كلام. نعم نقف على هذا. ها لا الكلام مطلق، ايش دراك انت انه يقصد؟ ها اقول هو كل نعيم، كل من الفاظ العمل. لو قال وكل نعيم في الدنا فهو زائل صح، لو كان البيت وكل نعيم في الدنا يعني في الدنيا فهو زائل صحيح، لكن كل نعيم لا محالة زائل هذا دليل على العموم. نعم ايش اي نعم النظر التأمل والاستدلال أعلى. ولذلك يقال العلم قد يكون بالفعل أو بالقوة القريبة، الإنسان قد يكون عالما بالفعل وقد يكون عالما بالقوة القريبة. العالم بالفعل هو الذي إذا سئل أجاب، يعني يكون علمه في صدره، فيقال مثلا ما حكم كذا ما حكم كذا، يجيب ما صحة هذا الحديث وما أشبه ذلك يجيب. والعالم بالقوة القريبة هو الذي يحتاج إلى بحث، يعني عنده كتب يتمكن من الوصول فيها إلى العلم. لكن العلم الحقيقي أيهما، العالم بالفعل أو العالم بالقوة القريبة؟ ها، العالم بالفعل. ولذلك العوام إنما يحتاجون إلى العالم، عامة الناس إنما يحتاجون إلى العالم بالفعل. أنت إذا سألت إنسان قلت ما حكم كذا وكذا، قد يقول أنت انتظر أبحث في الكتب وأعطيك الخبر. هذا عالم ولكن بالقوة القريبة. قد لا توجد عندك الكتب، قد تكون في برية في سفر، لا تيسر لك. ولذلك قيل ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. الكتب هذه لن تأتي معك دائما. طيب إذا قال أنا أشيل معي سي دي صغير كمبيوتر الحين، نقول حتى السي دي من قالك ستجد في البر كمبيوتر؟ يمكن ينطفئ الكهرباء وما شابه ذلك. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحرص على إيش؟ على حفظ العلم. الحفظ هو الأصل، حفظ هو الأصل. ولذلك انظر الآن من نعمة الله على الإنسان حفظ القرآن، حفظ القرآن. قد يصاب الإنسان بمرض، مرض لا يتمكن من قراءة المصحف نظرا، قد يصاب بضعف في البصر أو فقد للبصر، إذا كان حافظا القرآن تمكن من قراءة القرآن. قد يحبس في مكان ليس عنده مصحف ولا شيء، إذا أحب أن يقرأ القرآن قرأه من صدره. إذا كان العلم حقيقة هو ما كان في الصدر. نعم، في أقوال العلماء اختلافات في مسألة المعتبر في العبادة الظن، هل في أدلة يعني لأدلة الدليل يختلفوا ولا كلها مسألة اجتهادية؟ لا، هو في أدلة تدل على أن العبرة نعم ما في ظن المكلف. من الأدلة في العبادات حديث أسماء حينما أفطروا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في يوم غيم ثم طلعت الشمس، هم أفطروا بناء على أن الشمس قد غربت ولم يؤمروا بالإعادة أو بالقضاء، دل ذلك على أن العبرة بما في ظن المكلف. والدليل في المعاملات إنما أقضي بنحو ما أسمع، ولأن المعاملة يقع فيها التشاح والنزاع. ولو قبلنا قول الإنسان أنا أنوي، أنا قصد كذا، أنا فأرد كذا، لكان كل واحد يدعي. يعني مثل يبيعه شيئا مغشوشا، إن تفطن له قال أنا نسيت والله ما دريت لم أعلم، وإن لم يتفطن له أمضى البيع. يبيعه معي يعني بيعا فيه عيب ويقول إن تفطن المشتري قلت لا أدري لم أعلم بالعيب، وهو عالم وكتب، وإن لم يتفطن أمضى البيع. ولذلك صار كان العبرة بما في ظن بواقع الأمر، بواقع الأمر. نعم فاطر ما قد في الإسلام، نعم قلنا بالحج عام يعني بحيث لو عاد إلى الإسلام نظرنا إن كان وقت الحج وقت الإحرام بالحج ما زال باقيا أحرم. أي لا ما يمضي بطل مكل حدث في الصلاة، ذلك المرتد الآن إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام هل يجوز هل يصح أن يحج يحرم بالحج؟ نقول إن كان زمن الإحرام بالحج باقيا يحرم أحرم، وإلا يكون باقيا فإنه لا يحرم.